إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإنها وصيته للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض، وكان الله غنيا حميدا. أيها المسلمون، دارنا هذه هي دار العمل ومضطرب الكسب وموضع التجارة التي تنجي من العذاب الأليم. فإذا مات ابن آدم انقطع عمله وبدأ حسابه، كما في النصيحة الشهيرة التي ذكرها البخاري عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. نعم أيها المؤمنون، إذا خرجت الروح وشخص البصر انقطع عمل العبد وتوقفت حسناته عدا ما كان قدمه لنفسه قبل موته مما يمتد أثره ويجري أجره، كما في الحديث الذي أخرجه مسلم في الصحيح: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وثم عمل صالح يا عباد الله ينتفع العبد منه بعد مماته، مع أنه لم ينقص منه في حياته، ألا وهو الوصية التي جعلها الله تفضلا منه، جعلها امتدادا للأعمال الصالحة، كما في الحديث الذي حسنه بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم. إنها الوصية التي تكاثرت نصوص الكتاب والسنة بالحد عليها، كما في قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. ومعنى إن ترك خيرا أي إن ترك مالا، فسمى المال خيرا، وأخبر أن الوصية تشرع لمن كان عنده خير، يفضل عن حاجة ورثته، كما في الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد وهو مريض: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. أما من أفاد الله عليه بالخير ووسع له في الرزق، فإنه يستحب أن يوصي بشيء من ماله يكون ذخرا له في مآله، كأن يوصي بعشر المال أو خمسه أو ربعه أو ثلثه إن شاء على أن لا يزيد على الثلث. وطريقة الوصية أيها المسلمون أن يقول المسلم بلفظه أو بكتابته أو بإشارته: أوصي بثلث مالي أو بربعه، أو أوصي بهذه المزرعة أو بذاك العطاء يصرف ريعه بعد موتي في وجوه الخير، أو يجعل في كذا وكذا مما يحدده، كالصدقة على الفقراء، أو بناء المساجد، أو طباعة المصاحف، أو علاج المرضى. فإذا قال ذلك أو كتبه أو أشار به ثبتت وصيته، وكان للموصي أن وصيته في المحاكم، بل يجوز له أن يتلفظ بذلك ويشهد عليه، ويجوز له أن يكتبه أيضا ويشهد عليه، ويجوز له أن يوثقه عند القاضي، وهو خير وأقوم وأدنى ألا يرتاب الوردة. أيها المسلمون، يشرع للموصي أن يوصي بنسبة من ماله كالثلث والربع والعشر ونحو ذلك، ويشرع له كذلك أن يوصي بمال معين كعمارة من عمائره أو دكان من دكاكينه، وهذه الطريقة أيسر وأوضح وأسرع تنفيذا. وله أن يوصي فيقول: أوصي لفلان من غير الورثة ببيت أو بسيارة أو بمال، أو يوصي أو يقول: أوصي ببرادة توضع عند المسجد أو بجهاز يستفيد منه المرضى. كل ذلك وأمثاله مشروع مستحب. أيها المسلمون، ها قد علمتم أن أمر الوصية يسير وأنها فضل من الله كبير، فهو خير ينويه المسلم ولا ينفقه في حياته. فإن مات والمال موجود لزمت الوصية وثبت الأجر إن شاء الله، وإن مات وقد فني ذلك المال لأنه أكله في حياته أو لأي سبب من الأسباب لم يجب عليه ولا على ورثته شيء، ولله الحمد والمنة. فهي إذن محض فضل وخير ونعمة وتفضل من الله تبارك وتعالى، تنفع المسلم ولا تضره، وتسره بعد موته وتبره. فاستعينوا بالله وتوكلوا عليه وبها فتقربوا إليه. انصحوا بها من يملك المال حتى من شبابكم، فقد كثر موت الفجأة لا سيما في حوادث السيارات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فانقلبوا يا عباد الله إلى أهاليكم وأخبروهم بوصاياكم، وحثوهم على أن يكتبوا وصاياهم، وأخبروهم أن ذلك منكم مجرد إنما هو مسارعة إلى الخيرات، وإلا فكم من موص قد عاش بعد وصيته شهورا بل دهورا. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يعيننا على صالح العمل، وأن يتقبل منا، إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها المسلمون، فقد كان حديثي إليكم في الخطبة الأولى عن الوصية المستحبة. أما الوصية الواجبة فلها حديث آخر سأبالغ في اختصاره، إشفاقاً على إخواننا الذين ضاق عنهم المسجد فوقفوا جزاهم الله خيراً يستمعون الخطبة تحت الشمس. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق من مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده؟ متفق عليه. وقد دل هذا الحديث يا عباد الله على وجوب كتابة الوصية لمن كان عليه حق من حقوق الناس. فإن كان على الإنسان دين، أو كان عليه زكاة لم يخرجها، أو كان عنده أمانة أو وديعة، أو كان لديه شيء من الحقوق غير ذلك، كانت الوصية واجبة في حقه، ولا يجب على المسلم أن يكتب وصيته في ورقة. فلو كتب ما عليه من الحقوق حتى ولو كان حقا يسيرا لصاحب مخبز أو مغسلة أو لحلاق، لو كتب ذلك الحق اليسير في رسالة جوال، أو أخبر بها والدا أو ولدا أو أخا أو زوجا، كان ذلك كافيا متعا اللهم اقبل.